يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما الواجب تجاه من يثني على الذين يفجرون في هذه البلاد ويذم علماء هذه البلاد، وهل تبلغ الدولة عنه؟ نعم، حكمهم حكمهم، إذا ثوبوهم وأثنوا عليهم فحكمهم حكمهم، يجب يبلغ عنهم ليؤخذ على أيديهم لئلا ينشروا هذا الشر والعقيدة الفاسدة. نعم.